فتقول كان مجتهدا. والآن تسأل هل ينام في الدرس فتقول كان لا ينام في الدرس. والآن إيش؟ الآن ينام. أين؟ فعلى كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بما بخبرها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه. فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاما، وينشرح صدره بقضائه وقدره، وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد. ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ماذا فعلت؟ بدأت الواحدة تأخذ فرصة، تأخذ خاتمها، تأخذ سوارها، وتقول: يلا يا بلال أعطنا ثوبك، فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال، حليها التي تجمل بها لزوجها تخلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن. امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب، وذهب حرام على الرجال، وطرحه رمى به، قيل للرجل خذ، قال: لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال عجيب. لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب: لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، اليهود، لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا لحالهم ومشوا، ما قالوا: والله احنا تعبانين، لعل هالأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ، قال: ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصل بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا: لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقالوا: عندنا نصان، أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة.